أربع من الدواب يدل على أن دين الإسلام دين الرحمة. فقد نهى عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الصيد والذبائح ببيان جواز صيد وذبح المرأة. قال أن امرأة وفي رواية أمة يعني رقيقة. وقوله فأمر سلم بأكلها يعني أمر إباحة لا وجوب. وهذا الحديث يدل على المسألة. المسألة الأولى قوله أن امرأة يدل على إباحة صيد وذبح المرأة سواء كانت حرة أم أمة وسواء كانت كبيرة أم صغيرة. المسألة الثانية قوله ذبحت تربية الكلاب لغير ما تقدم. والمسألة الحادية عشرة قوله انتقص كل يوم والعياذ بالله من أجره يدل على الإثم الكبير الحاصل بتربية الكلاب. ومن الحكم في ذلك أنها تمنع دخول الملائكة للبيوت وأن نجاسة ريقها نجاسة مغلظة لا يوجد في ضرر ريقها شيء من بقية البهائم. والمسألة الثانية عشرة يدل على أن الإنسان في يومه وليلته يزاد له من حسناته أو ينقص من سيئاته. والمسألة الثالثة عشرة قوله تقص كل يوم قيراط يدل على كرم الله في كثرة الحسنات للمسلم إذ نقصان كل يوم من أجره قيراط يدل على كثرة الأجر. المسألة الرابعة عشرة قوله قيراط وفي رواية قيراطان وجمع بينهما أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ينقص كل يوم قيراط ثم أخبر بأنه ينقص قيراطان. والمسألة الخامسة عشرة يدل على أن الإنسان قد يخسر حسنات كثيرة بسبب البهائم. والمسألة السادسة عشرة يدل على زيادة ونقص الإيمان خلافا للمرجئة. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الأطعمة الصيد والذبائح لبيان ماذا نصنع بالمصيد بعد صيده بالجارحة من الكلاب أو بالمحدد. قال إذا أمسكت كلبك فاذكر اسم الله. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا أرسلت كلبك يدل على أن من شروط إباحة الصيد بالكلب أن يكون معلما ومن تعليمه أنه يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا انزجر. المسألة الثانية قوله كلبك يدل على جواز نسبة الحيوان وإن كان دنيئا لبني آدم فيقال هذا كلبك وهذه هرتك ونحو ذلك. المسألة الثالثة قوله فاذكر اسم الله يدل على أن من شروط إباحة الصيد بالكلاب ونحوها أن يذكر اسم الله وكما قال سبحانه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المسألة الرابعة قوله فإن أمسك عليك يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى بإفهام هذا الحيوان بأنه يصيد لك. والمسألة الخامسة قوله فإن أدركته حيا فاذبحه. وهذا الشاهد هذا الشاهد الأول أي أن الكلب إذا صاد